بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هناك آية أيضا إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. نعم، تتوفاهم الملائكة طيبين، عندما يقال في القرآن طيب عن الذوات عن الأشخاص فهذا يجمع أمرين أو يستلزم أمرين. الأول التعري عن الجهل والفسق وقبائح الأعمال، يعني التخلي عن الجهل والفسق وقبائح الأعمال، والتحلي بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. والتحلي بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال، عندما نقول التحلي بالعلم لا نقصد أن يكون الإنسان إماما في العلوم يعرف النحو بصرية وكوفية، هذا لا يقول به أحد، لكن المراد العلم بالله الذي يورث خشية في العبد. إذا الخشية جعلتك تكف عن المعصية وتقبل على الطاعة فأنت على خشية، كفاك من هذاك، وأن تجد من نفسك الدمعة إذا خلوت. هذا معنى الطيبين. وأما الطيب في اللغة في غير الذوات فهو ما تسترذه الأنفس وتسترذه الحواس، ورزقكم من الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، الأشياء التي تسترذها النفوس تسترذها الحواس، كلها ذلك تدخل في مسألة أن تكون تلك طيبة. والله يقول كما سألتم عن الآية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت أنفسهم، طابت أعمالهم، طابت قبل ذلك نواياهم، طاب مسيرهم إلى الله، لأن الجنة دار لا يدخلها إلا الطيبون. ولهذا إذا بقي هناك شيء فإن النار تمحصه تطهره، وإن بقي في القلوب شيء ولو يسيرا من الغل فإن هناك قنطرة قبل دخول الجنة يخرج منها ذلكم الغل. حتى إذا دخلت عليهم الملائكة وقالت لهم الملائكة سلام عليكم طبتم، كان إخبار الملائكة عنهم بقولهم طبتم، بقول الملائكة طبتم، واقعا على محله، واقعا على حقيقته، لا يقبل ارتيابا ولا شك، الجنة أطيب دار ولا يدخلها إلا الطيبون، جعلني الله وإياك والمن يتابعنا من المؤمنين من الطيبين.